إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله جل وعلا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا وقد أصيبت الأمة بهذا المرض العضال والداء المخوف إلا من رحم الله ألا وهو داء الغفلة وحقيقتها الانغماس في الدنيا والشهوات ونسيان الآخرة بحيث يصير الإنسان له قلب لا يفقه وله عين لا ترى وله أذن لا تسمع فيصير كالأنعام بل هو أضل فيجتهد في تعمير الدنيا وتخريب الآخرة الباقية فيكره لقاء الله واليوم الآخر لأنه يكره أن ينتقل من العمران إلى الخراب فتراه يبني على الأرض القصر وينسى القبر تراه يملأ بطنه مما لذ وطاب حلالا كان أو حراما وينسى يوم الحساب تراه متلبسا بالنعمة وينسى شكر رب النعمة تراه منغمسا في الذنوب والمعاصي وقلبه من عدم ذكر الله قاسي تراه هلوعا جزوعا منوعا فهو في الشهوات منغمس وفي الشبهات منتكس وعن الناصح معرض وعلى المرشد معترض عقله مسبي في الشهوات وأمله موقوف على اجتناء اللذات وسيرته جارية على أسوأ العادات وهمته واقفة مع السفليات ودينه مستهلك بالمعاصي والمحدثات والمخالفات يقول الله جل وعلا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون يعني أن الله جل وعلا خلق خلقا كثيرا سيدخلون النار والسبب أن لهم قلوبا لا يفقهون بها أي لا يعلمون بها الحق والهدى والبحث عن دلائله ولهم أعين لا يبصرون بها بصر اعتبار وتأمل وتلمس طرق الرشاد كما قال الله جل وعلا: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ولهم آذان لا يسمعون بها القرآن والمواعظ سماع تدبر وتفكر وتذكر، بل نذرهم كما قال جل وعلا: أولئك كالأنعام في همتها الموقوفة على الأكل والشرب والتمتع بالشهوات، كما قال الله جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، بل هم أضل. لماذا كانوا أضل من البهائم؟ ذلك لسببين: الأول أن البهائم تميز بين الضار والنافع، فتأتي ما ينفعها ولا تأتي ما يضرها وإن حملت عليه قهرا. أما هؤلاء الغافلون فترى أحدهم بتركه إعمال نعمة الفكر والعقل يقدم على النار ولا يبالي، فكانوا بفعلهم هذا أضل من الأنعام. قال الله جل وعلا مخبرا عن تحسر أهل النار وندمهم في يوم لا ينفع الندم، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الثاني أن الأنعام تذكر الله وتسبحه، كما قال الله جل وعلا: كل قد علم صلاته وتسبيحه. أما هؤلاء الغافلون فترى أحدهم لا يذكر الله جل وعلا في اليوم ولو مرة، فصاروا أضل من الأنعام. فلو أن هذا الغافل النائم الذي هو في كل واد هائم تجرد من نفسه ورغب في مشاركة أبناء جنسه وخرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى ومن نجاسة إهواء النفس إلى طهارة القدس، لعلم معنى قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأما عن أسباب الغفلة فهو حب الدنيا، فحب الدنيا رأس كل خطيئة كما في الحكمة المشهورة، والغفلة هي ثمرة حب الدنيا. يقول الله جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: والله ليبلغ أحدهم من علمه بالدنيا أن يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه ولا يحسن يصلي. الناس يجلسون مع بعضهم البعض، الناس يجلسون مع بعضهم البعض، كل حديثهم عن الدنيا، عن المال، عن النساء، عن الشهوات، عن الربح، عن الخسارة، وهم عن الآخرة هم غافلون. كثير من الناس يحفظ الأغاني وأسماء الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات واللاعبين واللاعبات، الأحياء منهم والأموات، وهم عن الآخرة هم غافلون. ولئن سألتهم عن الصحابة والتابعين أو العلماء والزاهدين لا يعرفون شيئا إلا من رحم الله، تقول لأحدهم: كم تحفظ من القرآن؟ يقول المعوذتان. تسأله: كم تحفظ من حديث المصطفى العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام يقول حديث أو حديثان: إن هذا الدين يسر، ومن أمن بالناس فليخفف. وهم بعملهم هذا يزعمون أنهم يبحثون عن السعادة والراحة، وهم لن يجدوا إلا الشقاء والتعاسة. فقد حكم الله تعالى حكما أزليا لا راد له ولا معقب له، فقال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولقد أخبرنا الله جل في علاه عن حقيقة الدنيا وضرب لها المثل، فقال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولقد حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: احذروا الدنيا فإنها حلوة خطرة. وضرب لها المثل ثم بين أن هذا شيء. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفته أي بجانبه، فمر بجدي أسد أي بجدي أذنه قصيرة بجدي أسد كميت، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، ولا يفرح الإنسان إذا أعطاه الله من الدنيا وهو مقيم على معصيته، لا يفرح الإنسان إذا أعطاه الله من الدنيا وهو مقيم على معصيته. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب من الدنيا وهو مقيم على معصيته فإنما ذلك منه استدراج. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ولقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الدنيا باللعن، فقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ولا والاه، أو عالما أو متعلما. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على من جعل الدنيا همه ومبلغ علمه بأشد العقوبات، فقال عليه الصلاة والسلام: من بات والدنيا همه فرق الله عليه شمله، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن بات والآخرة همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وهذا لا يعني، هذا لا يعني ترك الدنيا مطلقا والانشغال بالعبادة عن الكسب الحلال، ولكن يوجد ضوابط شرعية عند التعامل مع الدنيا. ومنها: أولا، أن تكون الدنيا في أيدينا وليست في قلوبنا، وأن تكون وسيلة وليست غاية. يقول أبو سليمان الداراني عليه رحمة الله: إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزاحمها، وإذا كانت الدنيا في القلب لم تزاحمها الآخرة، لأنها كريمة والدنيا لئيمة. ثانيا، إذا تعارضت الدنيا مع الآخرة نقدم الآخرة. يقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثالثا، عدم النظر إلى من هو أعلى منك في الدنيا، فالإنسان لا ينظر إلى من هو أعلى منه في الدنيا، ولكن ينظر إلى من هو أعلى منه في الطاعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. عباد الله، إن لكل مرض نتيجة مستقبلية إن لم يتداركه الإنسان بالدواء الشافي. وكلما كان المرض خطيرا كانت النتيجة خطيرة، ولما كان مرض الغفلة من أشد الأمراض وأخطرها كانت نتيجته من أخطر النتائج وأشدها. يقول الله جل وعلا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فيا أيها الغافل انتبه، إنها إما جنة أو نار، فاختر لنفسك، فإن وجدت خيرا فاحمد الله عز وجل، وإن وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وصدق من قال: عجبت لمن علم أن النار تسعر تحته، عجبت لمن علم أن النار تسعر تحته، والجنة تزين فوقه، كيف ينام بينهما؟ والله المستعان. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصر اللهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصرا عزيزا تعز به الدين، وتجمع به كلمة المسلمين على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم احفظه في ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، واشدد أزره بشقيقه المولى الرشيد، واحفظه في سائر أسرته الملكية الشريفة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح قادتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأنبه الإخوة الكرام إلى أنه بإذن الله تبارك وتعالى سيكون هناك درس في مسجد أبي بكر الصديق كل أربعاء بين المغرب والعشاء بشرح كتاب رياض الصالحين في المسجد الذي هو قرب الإذاعة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.